الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا وتتمة لتفسير سورة مريم عليها السلام، قد انتهينا تقريبا من الآيات المتعلقة بمريم عليها السلام مع ابنها عيسى العبد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم تتمات بين يدي الدخول إلى قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزاما منها. فدائما قصص الأنبياء تؤخذ من كتاب الله وتؤخذ أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما سلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود يولد إلا ويستهل الشيطان، إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. أقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكان جدة عيسى عليه السلام وعليها السلام وهي امرأة عمران استجيبت دعوتها في ابنتها مريم وفي حفيدها عيسى صلى الله عليه وسلم، لما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأعاذ الله عيسى عند ولادته من الشيطان الرجيم، ولذلك كما قال بعض العلماء في حديث الشفاعة الطويل، لما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. ويحيلهم إلى نوح، وأيضا يحيلهم نوح إلى إبراهيم بقول: قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. وإبراهيم يتعلل بأنه كذب ثلاث كذبات عليه الصلاة والسلام: ثنتان في ذات الله، والثالثة قول هذه أختي. ويحيلهم إبراهيم إلى موسى عليه السلام فيقول موسى معتذرا: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. يحيلهم إلى عيسى فلا يذكر ذنبا، فلا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، بل يحيلهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك أيضا منقبة لعيسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذي المنقبة له والمنقبة التي سبقت وسبق ذكرها له عليه الصلاة والسلام من أنه عند الولادة لم ينله الشيطان بشيء، فأقول وبالله التوفيق أضيف إلى هذا أنه كما لا يخفى عليكم في حياته كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئ القوم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم هكذا، وكان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كل ما يصنعه إنما كان بإذن من الله سبحانه. فإذا استدل مستدل بأن عيسى عليه السلام جاء من نفخة كما قال تعالى فنفخنا فيها من روحنا. فهذا المستدل إذا استدل بذلك على أن عيسى يعد ابنا لله فليستدل بذلك أيضا على أن آدم ابن لله، بل آدم من باب الأولى إذا كان هذا يسوغ، ولا يسوغ بلا شك، لأن الله قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي حتى بدون واسطة جبريل عليه السلام، يعني آدم عليه السلام لم تكن هناك واسطة في النفخ، بل في شأن مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فإذا كان المستدل على بنوة عيسى لربه يستدل بقوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا، أو فنفخنا فيه يعني الفرج من روحنا، فليستدل على بنوة آدم، إذ الله قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا كان يستدل على بنوة عيسى عليه السلام لكونه خلق من غير أب، فآدم من باب أولى لأنه خلق من غير أب ولا أم، ثم آدم أولى أيضا لأن آدم أول ما خلق لم يخلق طفلا في اللفة في المهد، إنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراع، يعني لم يخلق آدم عليه السلام طفلا صغيرا ثم تقدم وأصبح صبيا يجري وبعد ذلك أصبح كهلا، لا، ما مرت هذه المراحل بآدم، إنما خلق في السماء طوله 60 ذراعا. أما عيسى فخلق طفلا يرتضع ثدي أمه، ويستحيل أن يكون الرضيع إلها، ثم وفي لفة لف يبول فيها ويتغوط فيها ويجوع فيبكي كما يبكي غيره عليه السلام، وبعد ترقى في الخلق كغيره من الناس، إذ الله قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وكان لا يعلم وعلم كما قال تعالى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالذي لم يكن يعلم وعلم لا يصح أبدا أن يكون إلها. وكذلك كما ذكرنا الله في كتابه الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل يأتي بمستلزمات ذلك من بول وعرق ومرض وجوع وبزاق ومخاط وإخراج ريح، وكل هذا لا يصلح أبدا أن يصدر من رب سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكذلك فإن من شأن عيسى عليه السلام كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه على ما تقدم في الأثر أنه عليه السلام، وهذا ثابت عن ابن عباس، خرج على الحواريين من أصحابه وهم 12 فقال لهم إن منكم من يكفر بي بعد إذ آمن 12 مرة، خرج عليهم ورأسه يقطر ماء، فقال لهم إن منكم من سيكفر بي بعد أن آمن بي 12 مرة. ثم سألهم وقد تقدم من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، فقام شاب قال أنا يا رسول الله، فأسكته عيسى اجلس، ثم كرر المقولة من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، قام الشاب قائلا: أنا يا رسول الله. أجلسه عيسى عليه السلام. ثم قام الثالثة فقال: أنا يا رسول الله. فقال عيسى عليه السلام أو قبل منه ما قال: وألقيت على القوم سنة من النوم رفع الله فيها عيسى، وألقي شبهه على هذا الغلام الشاب، ودخل الذين يريدون قتله فوجدوا الشاب حسبوه عيسى، أخذوه ولكن احتاروا حيرة شديدة ووقعوا في لبس وخلط شديد، لأن العدد كان 12 وعيسى 13 وهم الآن 11 والشاب هو 12، فافتقدوا شخصا، افتقدوا هذا الشاب أين هو، فلذلك اضطربوا اضطرابا شديدا. رفع الله عيسى كما قال، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. رفع عيسى وصلب الآخر، وظن القوم أنهم صلبوا عيسى، ثم تأولوا ما حدث، فقال فريق منهم من الذين كانوا آمنوا به: كان الله معنا. ثم صعد. قال فريق آخر: كان ابنا لله موجودا معنا ثم صلب. قال فريق ثالث: عيسى عبد الله ورسوله رفعه الله إليه كما يقول المسلمون. فتظاهرت الفئتان الكافرتان، اليعقوبية القائلون بأنه الله، والنسطورية القائلون بأنه ابن لله، تظاهرت على الفئة المسلمة وقتلوها، وحدثت حرب عظيمة آنذاك، إلى أن فر قوم إلى البراري هاربين، وارتضى آخرون أن يعيشوا في الصوامع بعيدين عن الحياة وعن الاختلاط بالناس، يأتيهم الطعام والشراب إلى أن يموتوا. فهذه رهبانية ابتدعوها، كما قال تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين ترهبوا استقام عدد منهم وفجر عدد منهم أيضا. قال تعالى: فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. على إثر هذه الأحداث اتهمت اليهود مريم عليه السلام بأنها ارتكبت الفاحشة، وأن عيسى عند اليهود ولا يزالون ولد من حرام. هذا شأن اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا. النصارى غالوا فيه فأنزلوه منزلة الإله، أو أنزلوه منزلة ابن الإله، وافتروا الأكاذيب في ذلك. فوردت عدة إيرادات على هؤلاء القائلين بأنه الله أو ابن للإله، هم النصارى نصارى مصر الذين يقولون إنه ابن للإله، غيرهم الذين يقولون هو الله. إذا كان هو الله كيف يصلب؟ هل قوة خصومه أقوى منه حتى تمكنوا من صلبه وربطوه في خشبة وضربوه كما تقولون بالنعال وبزقوا في وجهه، هل هذا يصبح ربا؟ وبعد أن مات هذا الرب بزعمكم، لما لم تسقط السماء على الأرض؟ فالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، ومن الذي دبر أمر الخلائق في هذه الأيام التي مات فيها عيسى أو صلب يوم الجمعة وقام بزعمكم يوم الأحد؟ من الذي كان يدبر أمر السماء والأرض آنذاك؟ من الذي خلفه في السماوات وفي الأرض؟ وأيضا من الذي أحياه لما مات؟ من الذي أحياه لما مات؟ وهل يتصور أن رب العباد يكون في بطن امرأة يتغذى من دمها شهورا وينزل من فرجها؟ هذا رب ويلف كما سمعتم في لفة، ويبكي ويطعم ويسقى ويبول ويتغوط وتمسح له أمه؟ هل هذا رب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ويا عجبا لقبر دم ربا، يعني ما هذا القبر الذي يدفن فيه هذا الرب؟ وأعجب منه بطنه قد حواه. أعجب من هذا القول من قال إن بطن مريم وسعت رب العالمين أن يكون فيها. هذا بعض ما يرد على النصارى. ومن الذي كان يعبده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وما خلق عيسى إلا من بعده. وإذا كان ابنا للإله فلماذا يسلمه أبوه يضرب ويهان ويصلب ويصمر في الخشب؟ ولأي معنى يكرم هذا الصليب وأنتم تزعمون أنه صلب عليه؟ افترض أنه يداس بالأقدام، لا يكرم ولا يعظم، لأنكم تزعمون أن إلهكم صلب عليه. فهو إذن تذكير بأمر محزن، فكان ينبغي أن يهان ويداس لا أن يعظم ولا أن يكرم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال فريق من العلماء في تفسير الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال فريق من أهل العلم: هذا عند نزول عيسى بين يدي الساعة ونزوله من الأشراط الكبرى للساعة. قال آخرون: قبل موت الكتابي، يوقن عند الاحتضار أن عيسى كان عبدا لله لم يكن ربا، يوقن بذلك عند الاحتضار ومعاينة الموت. على أي حال، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني من كثرة البركات في زمانه. فكما تقدم فإنه مبارك حيث كان عليه الصلاة والسلام. في هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حاصله: إن الدجال يخرج فيعيث في الأرض فسادا، ولا يدع بلدا إلا وطئه الدجال إلا مكة والمدينة، على ما ورد في الأحاديث. وبعد أن يعيث في الأرض فسادا ينزل عيسى عليه السلام على جناحي ملك، ينزل فيقتل الدجال، مسيح عيسى عليه السلام يقتل الدجال يقتله كما في بعض الأخبار عند باب لد، ثم تحل البركات في هذا الزمان وتتسع الأرزاق في هذا الزمان، وكما سلف لا يجد الناس أحدا يخرجون له الزكاة، ويأتي يصلي مع المسلمين من أمة محمد، فيقدمه إمامهم آنذاك، قيل إنه المهدي، فيقول عيسى عليه السلام: لا، بل بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. فالحاصل، وبعد أن يمضي في حياته والبركات تصاحبه، تخرج ياجوج وماجوج كما قال الله في كتابه: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون مسرعين من كل مكان، يأتون مسرعين، واقترب الوعد الحق، عند خروجهم يكون الوعد الحق يوم القيامة قد اقترب. يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام: يا عيسى، إني أخرجت عبادا لي، والحديث بذلك في صحيح مسلم، لا يدان لأحد بقتالهم، لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذ من آمن معك واتجهوا إلى طور سيناء، حرز عبادي إلى الطور. فيأخذ عيسى عليه السلام عباد الله الصالحين ويجنبهم إلى طور سيناء، ويبقى هنالك زمنا يدعو الله فيه ويرجوه ويشعر إليه بالدعاء أن يهلك هؤلاء القوم ياجوج وماجوج، فتتسلط عليهم الأوبئة فيموتون جميعا، يموتون جميعا، ولا يكاد يبقى منهم إلا الذي يخبر عن أمرهم، فتمتلئ الأرض نتنا من لحومهم. فيجأر عيسى عليه السلام إلى ربه كي يطهر الأرض منهم، فتأتي ريح تذهب بهم، ويسلم الله المؤمنين، ويعيش عيسى عليه السلام زمانا حاكما مقسطا عادلا، إلى أن تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين الحديث. عيسى عليه السلام جاء في أوصافه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت عيسى رجلا أحمرا كأنما خرج من ديماس، يعني من شدة حمرته كأنه خرج من الحمام الذي يستحم فيه، ليس الحمام قضاء الحاجة إنما الحمام الذي يستحم فيه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن عيسى أيضا أنه سيحج البيت في زمانه، وسيحج البيت في زمانه أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا شيء من ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم، وشيء من ذكر أمه، وهو عبد لله ورسول لله سبحانه وتعالى، ليس بإله وليس بابن للإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الذي هلك عن قريب، الذي يسمى نظير ابن جيد الملقب بشنودة، كان على هذا النهج الباطلي، النهج المكذب لله ورسوله، فكان يدعي أن المسيح ابن الله، وعاش طيلة حياته يدعو إلى هذا الباطل والكفر، وعاش طيلة حياته مكذبا بالقرآن، والله يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وعاش طيلة حياته مكذبا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا عاش وأفنى حياته في ذلك، أفنى حياته في ذلك، ثم مات على ظاهر ما يبدو على هذه الملة المعوجة المنحرفة التي قالوا فيها إن المسيح هو ابن الله. ولقد قال تعالى مكذبا لهؤلاء وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا ما ذكره الله في شأن النصارى، شيء مما ذكره الله في شأن النصارى. ننتقل إلى قصة إبراهيم عليه السلام ومن كان له أي سؤال يتعلق بعيسى عليه السلام فليجهزه بعد الدرس. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب الذي نزل عليك يا رسول الله إبراهيم. وناسب التذكير به كما قال بعض العلماء بعد ذكر قصة مريم للدلالة على أمر، كان اليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا ويفتخرون بنسبته إليهم، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا. وقد قال تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني الإنجيل نزل بعد إبراهيم الذي هو كتاب للنصارى، فكيف يكون إبراهيم نصرانيا والإنجيل ما جاء إلا من بعد، والملة النصرانية ما جاءت إلا من بعد إبراهيم. ومن ثم يقال للقائلين أن عيسى هو ابن الله من الذي كان يعبده إبراهيم، هل كان يعبد عيسى كما تقولون؟ ومن الذي أنقذه من النار، هل سأل عيسى أن ينقذه من النار قبل أن يولد عيسى؟ ولكنها الحماقة والجهل. ومن الغريب أن الشيعة ساروا هذا المسير الخاطئ في شأن علي فعظموه كما عظمت النصارى عيسى. ومن العجيب أن محاضرة ألقيت في دولة البحرين أدارها شيعي ويحضر له الآلاف آلاف البشر، ويقول لهم طرحا سؤالا غريبا، سؤالا ليس بغريب لكن الجواب هو الغريب، يقول لهم ترون لماذا سلم أو خرج إبراهيم من النار، لماذا خرج إبراهيم من النار سالما دون أن تمس النار بسوء؟ كل قال الشيخ يفيدنا لماذا، والكل يترقب الجواب. يقول لأنه استغاث بالحسين قبل أن يولد الحسين بآلاف السنين، والكل يستقبله ويتبع المقولة بقوله النصارى أغبياء. لماذا أغبياء؟ صح نعم أغبياء، بس لماذا؟ ما تعليلك؟ يقول لو كان المسيح حيا لعبد عليا. هكذا يخبط أهل الشرك في بعضهم البعض بجهالات وضلالات. يقول لو كان سيدنا عيسى حي لعبد من؟ لعبد عليا. ظلمات بعضها فوق بعض. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة تعرض كأنها سراب، فيؤتى باليهود يقولون يا رب أعطشنا فسقنا، فينظرون إلى جهنم كأنها سراب كأنها ماء. يقال لليهود ماذا تريدون أو من تنتظرون؟ يقولون كن ننتظر أو ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله وننتظره. يقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فما تريدون؟ يقولون يا رب عطشنا فاسقنا. فيقال انطلقوا، فانطلقوا إلى جهنم التي أتت تعرض كأنها سراب فيتساقطون فيها. ويقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون؟ يقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فما تنتظرون وما تريدون؟ يقولون نريد أن تسقينا يا ربنا. فيقال انطلقوا فيتساقطون في النار والعياذ بالله. فالحمد لله على الإسلام والحمد لله على الإيمان. قال تعالى ذكره واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب الذي نزل عليك يا رسول الله نبي الله إبراهيم عليه السلام، اذكره وذكر به. فإبراهيم عليه السلام، إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. آتاه الله من الصبا رشده، العقل الرشيد. قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولا أخفى عليكم أمر الخليل إبراهيم عليه السلام، قصته ستأتي بتفصيل في موطنها إن شاء الله. لكن على أي حال قد تنوعت عليه كل صنوف الابتلاءات، كل صنوف الابتلاءات مرت بإبراهيم عليه السلام. ابتلي بالإلقاء في النار وهو شاب لما كسر الأصنام، ابتلي بذلك فألقي في النار وهو ثابت لا يتزحزح عن مبدأه أبدا ولا ينحرف عن نهجه أبدا. ألقي في النار وهو ثابت بتثبيت الله له. ابتلي عليه الصلاة والسلام بلقاء الجبابرة، وأنتم تعرفون الشخص كان إذا استدعوا لأمن الدولة يرجف أحيانا، هذا ثابت. يستدعيه رجل يقول أنا أحيي وأميت، فيجهر إبراهيم ويصدع بالحق أمامه ربي الذي يحيي ويميت، ويجادله بالحسنى إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبتلى في بدنه بأن يؤمر بالختان وهو ابن 80 سنة، فيأتي بالقدوم آلة النجار المعروفة يقطع بها العضو من نفسه، الجلد يقطع بالقدوم بالشكوش والأجنة، ليست هناك بنج وليس هناك مقص حتى رفيق، بل بالقدوم. عليه الصلاة والسلام هو صابر على أمر الله سبحانه وتعالى وطيلة حياته، إلا في أواخرها لا ينجب، لا ينجب. وأنتم تعرفون أن الشخص الذي لا ينجب يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى أشد من غيره، يريد أن يرزق بالولد. في النهايات يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يعني كان يدعو طيلة حياته، يدعو يا رب ارزقني بذرية صالحة، يا رب ارزقني بذرية صالحة. الدعوة متى استجيبت؟ بعد سنوات طويلة، بعد سنوات طويلة. فلا تيأس أبدا من دعاء الله ولا من رجاء الله. تقول يا رب ارزقني، ممكن بعد 10 سنين يأتيك جواب هذه الدعوة. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تيأس أبدا من روح الله. فابتلي بقلة الإنجاب، ولما بشر بالولد ولد إسماعيل وأصبح ولدا يحب ويجري ويسعى ويقضي بعض الحوائج لأبيه الشيخ الكبير، إذا به يؤمر بذبحه فيصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب. وأنتم تعرفون عاطفة الأب الكبير تجاه ابني الصغير الذي جاءه على الكبر يصبر ويحتسب ويمتثل. أيضا يبتلى بالجبابرة، وكادت امرأته أن تغتصب لولا أن الله سلم، فكانت امرأته حسناء في غاية من الجمال. سارة جدة يوسف دخلت هي وهو بلاد مصر، فقالوا للجبار: دخل بلادك امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض. قال: أتوني بها. أدخلت علي، قام إبراهيم يصلي، لا يملك شيئا إلا الصلاة والدعاء، ماذا يصنع؟ وهي تدعو: اللهم كف يد الكافر. فشلت يده إلى أن سلمها الله وخرجت بهدية، وهي هاجر التي وهبتها بعد لإبراهيم عليه السلام، فكان منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا كثير الصدق. فنذكر بإبراهيم في هذا المقام وبصدقه، لأن لنا فيه أسوة حتى نصدق في لهجاتنا، حتى نصدق في لهجاتنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا كان من شأن الأنبياء. إبراهيم كان صديقا نبيا، إدريس كان صديقا نبيا، أنبياء عليهم السلام. وفي المقابل: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما يروى عن هتلر النازي الذي هلك، كان يقول لأتباعه: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، اكذب اكذب، استمر في الكذب حتى تصدق نفسك. كما حدث لأشعب الطامع، إذا كنتم تسمعون عن شخص طماع اسمه أشعب، وله ترجمة سيئة في ميزان الاعتدال، فهو خالي الواقدي صاحب كتاب السير. الأطفال يسخرون منه لطمعه، فكان الأطفال يرمونه بالحجارة، فقال: يا بني تعالى، يا بني تعالى، ما المطلوب؟ قال: هناك رجل يوزع أموالا، هذا الرجل يوزع أموالا، فانطلقوا إليه. فجرى الأطفال صوب الرجل الذي يوزع أموالا، فقال: وما يدريني لعله حق. فجرى بعدهم وهو عارف أنه كذاب. فتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقا. ويذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي. وكما سلف لم يقل يا بابا، إنما قال يا أبتي. وأيضا لا بابا شنودة ولا غير، واسمه شنودة اسمه نظير، نظير ابن جيد. فخطأ أن نقول عنه البابا، عظيم النصارى، هو عظيم النصارى وانتهى. إذ قال لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ سؤالي وجهه الولد لأبيه: لماذا تعبد هذا الصنم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ كما قالت أم سليم لأبي طلحة: يا أبا طلحة، صنمك الذي تعبده قبل أن يسلم يصنعه فلان النجار، ولو شئت أن تشعل النار فيه لاشتعلت. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تكرر: يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت. والآخر مختوم على قلبه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما أرد أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. قيل فيها قولان: لأسبنك بأقبح السباب، أو لأرجمنك بالحجارة. وأهجرني مليا، ابتعد عني زمنا طويلا لا أريد رؤيتك. خلاص يقول أنا لا أريد أن أراك، لن تبني ولا أعرفك، ابتعد عني. تمسكا بحجر، بصنم يعبد من دون الله. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك، أمان مني لك، لن أنا ابنك، لن ترى مني بزاء ولا سب ولا شتم ولا ضرب. سلام عليك، سلام هنا بمعنى أمان، أمان مني لك، فأنت أبي ولن تجد مني إلا الكلمة الطيب. إذ الله قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سلام عليك يعني أمان مني لك، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحفي بالشيء هو المهتم به، هو المهتم به. فتقول فلان يحتفي بأضيافه، يحتفي بأضيافه يعني يهتم بهم، يحسن استقبالهم إلى غير ذلك من صور الحفاوة، كما تقولون بحفاوة بالغة، استقبل فلان بحفاوة بالغة يعني بتكريم. عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقوله إنه كان بي حفيا تقدم معنى الحفاوة ومعنى الاحتفاء، ومنه في التنزيل نحو في التنزيل قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، إلى أن قال يسألونك كأنك حفي عنها. فهنا تقديم وتأخير في الآية والمعنى. يسألونك عنها كأنك حفي، هنا المعنى فيه تقديم وتأخير. الآية فيها يسألونك كأنك حفي عنها، التقديم يسألونك عنها كأنك حفي. ما معنى ذلك؟ يسألونك عن الساعة كأنك من اهتمامك بهم ستخبرهم بماذا؟ بأمرها. يقول إنه مهتم بنا، مهتم بنا كثيرا، إذن سيخبرنا بأمر الساعة الذي يكتم. فهذا قوله يسألونك كأنك حفي عنها، معناه يسألونك عنها كأنك حفي بهم. والوجه الثاني يسألونك عنها كأنك حفي، أي من شدة محبة الله لك وإكرام الله لك سيخبرك بها، ولكن الله استأثر بها فلن يخبر بها أحد، فلن يخبر بها أحدا. قال تعالى قال إبراهيم عليه السلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هل در إبراهيم اعتزاله لقومه؟ ما دره. هل دره أن انفصل عنهم؟ ما دره أي ضرر، بل رفعه بعده عن الباطل. فلا تشارك أبدا في باطل، ولا تشارك أبدا في منكر وإن كنت وحدك. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. تقدم الكلام على لفظة من دون الله. هل كلمة من دون الله تعني مع الله أو تعني غير الله؟ فمثلا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهل قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه أصناما ومن ثم فهم مشركون، أم كانوا لا يعرفون الله من الأصل ويعبدون أصناما؟ فكلمة من دون الله احتملت الأمرين، ولكن الأظهر أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فإبراهيم لما تبرأ من المعبودات إلا الله، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني ما تعبدون كل أوثانكم التي تعبدونها أنا معتزلها، لكن لا أعتزل عبادة الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. تقدم الكلام على هذا المعنى في أوائل السورة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، بما حاصله عسى ألا يجعلني ربي شقيا بالرد والحرمان وعدم إجابة الدعوة. وقيل عسى ألا أكون بدعاء، أي بعبادة ربي شقيا، عسى ألا أكون بعبادة ربي شقيا، عسى ألا يعذبني ربي وأنا أعبده ولا يجعلني شقيا يوم ألقى بسبب عبادتي له. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال العلماء أخذ من هذه الآية جبر الخواطر المنكسرة، أصل في الفقه، أصل في التفسير، عفوا في التفسير، أصل في المعاملات، جبر الخواطر المنكسرة. فلما اعتزلهم ترك قومه كلهم واعتزل ما يعبدون من دون الله، عوضه الله بعد طول سنين من عدم الإنجاب. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وجعلنا لهم ووهبنا لهم من رحمتنا، أي من نبوتنا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قاعدة جبر الخاطر المنكسر عليها نصوص متعددة من الكتاب والسنة. يعني مثلا كل نصوص المواساة تصلح في جبر الخاطر المنكسر. أخوك كسر خاطره أصبح فقيرا مثلا بعد أن كان غنيا، تستحب مواساته. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هؤلاء مكسورة خواطرهم، جاءوا أنت تقسم التركة، التركة أنت جالس تقسم التركة، تقول الولد أحمد له 50,000، البنت سعاد لها 20,000 أو 25,000، الزوجة لها ألفات كثيرة، وجالس لم ترد عليه أرقام الآلاف. ربنا يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم شيئا، واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. فهذا في القسمة. قال الله سبحانه أيضا، وهذا في باب جبر الخواطر: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة التي طلقت خاطرها كسر بلا شك، فخاطرها الذي كسر جبر بمتاع، تعطاه فلوس تأخذها من الزوج، لا تتبع الطلاق بأنها كانت كسولة وكانت لسانها حاد وتطعن فيها كل الطعون تزيدها كسرا إلى كسرها، ولكن خلاص هي طلقت، لم يعد للكلام كثير فائدة، والله يدافع عن الذين آمنوا، إن كنت مظلوما فالله سيدافع عنك، هي مظلومة الله سيدافع عنها. فاجبر خاطرها المكسور، ولا تنسى الفضل بينك وبينها بشيء من المال. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولذا فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان متزوجا بامرأة يحبها وتحبه حبا شديدا، ثم قدر الله وقتل أبوه علي، فأظهرت الفرحة والشماتة بقتل علي، وقالت: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. فطلقها الحسن فأبت طلاقها، يعني لا رجع، ثم أعطاها مبلغا كبيرا، يعني في أزمننا ممكن يصل إلى ملايين، أعطاها 40,000 دينار. فنظرت إلى المبلغ وقارنته بحبها للحسن وحسن معاشرته قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق. فالخاطر المنكسر يلزم أن يجبر. وفي التنزيل مثل آخر لجبر الخاطر المنكسر: يوسف عليه السلام كان يلقى في البئر كما لا أخفى عليكم، إخوته أخذوه تلطفوا في الخطاب مع أبيهم: ما لك لا تأمن على يوسف، وتعللوا بعلل. لما سلمه لهم بمجرد أن خرجوا وابتعدوا عن عين أبيهم بدأ الضرب يشتد، بعد أن كانوا تعالى يوسف يقبلونه، ولما ابتعدوا عن عين أبيهم بدأ هذا يركله بالرجل وهذا باللطمة على الوجه وهذا كلهم بصور العذاب، وجاءوا به إلى حافة البئر يتعلق بثوب واحد منهم، كل يضرب ويشتم ويسب، وألقوه في غيابة الجب. ما هذا الذي حدث؟ إخوتي فعلوا بي هذا في هذا التوقيت وفي بلاء شديد يجبر خاطره. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اطمئن، اهدأ، سيأتي وقت تخبرهم فيه بالذي فعلوه فيك وهم لا يشعرون، وقد كان لما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، أخبرهم وهم لا يشعرون. فقاعدة في الشرع وفي المعاملات، قاعدة جبران الخواطر المنكسرة علينا أن نعملها. أخوك مثلا قدر الله عليه أي أمر، لا تزيده بلاء يا أخي وتشمت فيه وتفر عنه، إنما قف بجواره في الملمات والأزمات، ساعده أعنه، واسي بجزء من المال. قال سبحانه في شأن إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، ويعقوب بعد إسحاق يعني ليس ولدا مباشرا، وكلا جعلنا نبيا. نعم أن يأتيك ولد صالح، ووهبنا لهم من رحمتنا، قيل من نبوتنا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قيل لسان صدق في الملأ الأعلى، يثنى عليهم في الملأ الأعلى. وفي شأن لسان الصدق سبحان الله، دعوة إبراهيم استجيبت حتى في أولاده: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ومن معانيها: اجعل لي لسان صدق يا رب بعد موتي، فإذا مت يا رب فاجعل الناس لا يشتمونني، لا يسبونني، لا يلعنونني، بل يثنون علي يا رب، يقولون اللهم اغفر له كان رجلا صالحا، كان رجلا فاضلا، كان طيبا، كان كريما. فلسان الصدق في الآخرين، ليتنا ندعو بهذا الدعاء حتى ينور الله لنا قبورنا. فأنت في القبر وشخص من بعدك يقول اللهم ارحمه كان رجلا صالحا أصلح بيني وبين أخي، كان رجلا صالحا عاونني لما وقعت في شدة، الله يرحمه ونور عليه قبره. فادعو الله بهذا الدعاء وخذ بأسبابه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإبراهيم وقول آخر: في الآخرين في الملأ الأعلى، وكل صحيح. الحاصل أن الله استجاب دعوة إبراهيم عليه السلام وجعل له لسان صدق. فنحن الآن في كل صلاة نصليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهكذا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حتى اليهود يثنون على إبراهيم مع مخالفتهم ناجه، ويسمون أبنائهم إبراهام، والنصارى كذلك يدعون أن إبراهيم عليه السلام منهم. فجعل الله له لسان صدق في الآخرين، وجعل له ولأبنائه لسان صدق عليا. أخذنا من قصة إبراهيم مع أبيه على إبراهيم السلام وعلى نبينا وسير الأنبياء أمرا حاصله: أن الشخص مهما أوتي من ذكاء لن يستطيع هداية أحد إلا من كتب الله له الهداية. ابذل ما استطعت، لن تستطيع أن تهدي شخصا إلا شخصا كتب الله له أن يهتدي. وإن كنت عالما زكيا فاضلا مهما كنت وبذلت الذي في وسعك كله وأوتيت من المال ما أوتيت لن تهدي إلا شخصا كتب الله له الهداية. وذلك لأن الله قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. في الآيات طريقة التعامل مع الأب مع الولد وإن كان كافرا بالحسنى، فما ظنك بالوالد الطيب المسلم؟ يعني إذا كان أبو إبراهيم يطرده ابعد عني لو أريد أن أرى وجهك، وهو يقول له سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي، فما بالك بالوالد المسلم الطيب الذي يقول لك يا بني صلي يا بني كن طيبا؟ أليس هذا أولى بالتقدير وأولى بالإكرام وأولى بالاحترام وأولى بكل خير؟ فلذا نحرص على حسن التعامل مع الوالدين. وفي الحقيقة كما قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني أنت بتعمل الآن عمل من وجهة نظرك عمل تافه يسير، الصحابة كانوا يعتبرونه من الموبقات. فإذا جئت تزن الأمور تزن قول الله تعالى، أو عفوا تعرض نفسك على قول الله تعالى لأن الكتاب العزيز والحكم، ولا تقل لهم أوف. هل أنت من أهل هذه الآية؟ هل نحن من أهل هذه الآية؟ ولا تقل لهم أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كل يقف مع نفسه إذا كان له أب، هل هو من أهل قوله ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ من منا من أهلها يا إخوة؟ وقد أمرنا الله أمرا في آية محكمة ليست بمنسوخة، ليس حديثا ضعيفا ولا شيء، إنما آية محكمة في التنزيل وتكرر معناها مرارا. ولا تقل لهم وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهم أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالخليل يعلمنا سلام عليك، ولكن قوله سأستغفر لك ربي، تراجع عنه إبراهيم، تراجع عنه عن قول واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فقوله سأستغفر لك نفذه بقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله وذلك بموته على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما، لأن من الإضلال أن تستغفر له بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلذلك يحرم أن تستغفر للشنود الذي هلك، يحرم أن تستغفر لأي مشرك هلك مات على الكفر في ظاهره، يحرم عليك أن تقول اللهم ارحم اللهم اغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم وذلك بموتهم على الكفر أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قد قال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. لم يؤذن له أن يستغفر لأمه لكونها ماتت على الشرك. فلا يصح أبدا ولا يجوز أبدا أن يخرج المسلمون ويدعون لهالك على الكفر. كان يدعي الولد لله وربنا يقول يؤذيني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، وفي الحديث كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم كذبني فقال لن أعيده. وليست إعادة الخلق بأشق علي من خلقي لأول مرة أو كما في الحديث القدسي. ويكذب ويشتمني يقول إن لي ولد وسبحان الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تنزه الله عن الشريك والولد فيشتمون ربهم بقولهم إن الله له ولد وبالافتئات على الله. فكما هو موجود في ملل النصارى في بعضها أن المرأة عياذا بالله عياذا بالله إذا ارتكبت الفاحشة في بعض الملل الاتجاهات النصرانية تريد أن تأخذ صك غفران تدخل على قس من القساوسة كي يطهرها تعترف له بكل ما صدر ويباركه بئسة البركة ويعطيها المغفرة يعطيها المغفرة بزعمها عياذا بالله. فالذي يغفر الذنوب جميعا هو الله ليس البشر. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة فيقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه الآن يا إبراهيم لن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ هو دعا بذلك لكن نعم قال ولا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فينظر بين رجليه فإذا بذيخ ملتطخ. والذيخ هو ذكر الضبع الضبع الذكر ملتطخ ملوث بعذرته بغائطه وعذرته ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار عياذا بالله من ذلك عياذا بالله من النار. فكما قال تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى كما قال رسوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا القرابات فلان قريب لفلان تتقطع الزمالة في العمل تتقطع الأرحام كل شيء يقطع إلا وصلة الإيمان الوصلة الإيمانية التي تبقى وتعزز أصحابها وتقوي أمر أصحابها. قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له من رحمتنا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا في الملأ الأعلى يثنى عليهم في التنزيل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اذكرهم أولي الأيدي والأبصار، يعني الأقوياء العلماء. أولي الأيدي والأبصار يعني الأقوياء العلماء. إنا أخلصناهم بخالصة. ما هذه الخالصة؟ ما هذه الخالصة التي ذكر الله أنه أخلص إبراهيم وإسحاق ويعقوب بها؟ إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة فاقوا فيها غيرهم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة، فكانت دائما تشغلهم، كانت دائما على بالهم، لا ينسونها أبدا، دائما كأن الآخرة بما فيها أمام أعينهم. فهذا يصبرهم على كل بلاء ويزهدهم في كل شيء. يعني إذا كان الشخص يرى النار أمامه ويرى الجنة أمامه فسيبذل للجنة كل ما استطاع ويتقي النار بكل ما استطاع. فلذلك كان الخليل إبراهيم وذريته وإسحاق ويعقوب كما قال تعالى أولي الأيدي القوة والأبصار العلماء البصيرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، كثرة تذكر الدار الآخرة، فيلزمنا أن نتذكرها. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. جعلنا الله إياكم من المصطفين الأخيار، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.